بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. قال: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمد، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، في رواية أراد الله أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا أي في صورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ الحديث جواز تمثل الملك في صورة بشر. هل يتصور أن ملكا يأتي في صورة بشر؟ دلت على ذلك أدلة متعددة. تمثلت الملائكة لإبراهيم في صورة بشر، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، وتمثلت الملائكة للوط في صورة بشر، وتمثل جبريل أمام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. فعلى ذلك يمكن أن تتمثل الملائكة في صورة بشر، وأيضا هذا التمثل يكون لغير الأنبياء، فمريم لم تكن نبية، فما أرسل الله نبية من النساء. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وتمثلت الملائكة في صورة بشر لرجل زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة بشر فسأله: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة فلان أخ لي في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربها أو ترجوها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. وهؤلاء الثلاثة أتاهم الملك في صورة بشر، وعمران بن حسين قال لبعض التابعين: إني أخبرك خبرا، إن أحياني الله فلا تحدث به، وإن توفاني الله فإن شئت أن تحدث به حدث. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، أي الملائكة تسلم علي، وفي بعض الطرق تصافحني. فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته، فلما عادت الملائكة لمصافحته. فإذن يجوز أن يتصور الملك في صورة بشر. قال: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ الملك يسأل الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس، يعني الناس يشمئزون مني وينفرون عني، قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه. إذن الأمراض تزول بإذن الله، والطبيب إنما هو سبب. عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، والخليل قال إذا مرضت فهو يشفيني، وأيوب عجز الأطباء عن دوائه فشفاه الله وكشف ما به من ضر. قال فمسحه فذهب عنه، مسحه فذهب عنه. هنا مشروعية الأخذ بالأسباب، فكان يمكن أن يدعو ربه بدون مسح، لكن مسحه أخذا بالسبب، كقوله اضرب برجلك هزي إليك بجذع النخلة. قال فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك، إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء أو عشراء، فقال يبارك الله لك فيها. قال تعالى وإذا العشار عطلت. ما معنى العشار؟ ما معنى الأشار وكيف عطلت؟ النوق، الناس في الدنيا أهل البادية على وجه خصوص يحبون الناقة العشراء، هي رأس مالهم، هي رأس مالهم، فيحبون الناقة العشراء أنها ستلد وستدر لبنا، فيفرحون باللبن ويفرحون بالفصيل الذي ولد. لكن بين يدي الساعة هذه الأشار الإبل التي يتنافس عليها الناس في زمن الرسول تهمل ولا يلتفت إليها أحد لانشغال كل بنفسه. قال فأعطي ناقة عشراء، قال يبارك لك فيها. وآتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فيه جواز إطلاق المال على البقر، وأهل الجزيرة يطلقون على الأرض المال، يعني مثلا عندهم فدان أرض يقول عندنا مال كثير الحمد لله، لا يقصد الدراهم إنما يقصد الأراضي. هنا قال البقر واعتبره مالا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة قال هل عندك مال؟ قال نعم عندي مال. قال من أي صنوف المال أعطاك الله؟ دليل على أنه متنوع. قال من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الأراضي، من الخيل، كل هذا يطلق عليه مال. قال عليه الصلاة والسلام فليرى أثر نعمة الله عليك، أي ما دمت موسرا هكذا وعندك من كل صنوف المال فما لك زايد في لبسك، تلبس لباس ليس بجيد وليس بجميل وليس بطيب. قال أي عليه الصلاة والسلام فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من غنم، يعني تحولت الأمور وأصبح الفقير غنيا ثريا، وأصبح المبتلى معافا، تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، وما تتبدل النفوس مع تغير الأموال تتغير الأحوال. وكما قال عامة المصريين الفلوس تغير النفوس إلا من رحم الله، فتجد الأخ كريما معنا وسع الله عليه خلاص يزدرينا ويزدري مجالسنا. إلا من رحم الله. الدنيا اتسعت على هؤلاء الناس. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري. الحبال ما معنى تقطعت بي الحبال في سفري؟ السبل التي أرجع بها إلى بلدي، فلم يعد هناك حبل يوصلني أي سبب يوصلني إلى بلدي، ما عندي أموال. هنا أطرح سؤالا على الأخ إبراهيم. الملك جاء وقال رجل مسكين، نقصد من؟ نقصد نفسه. حتى صدق ولا إيه يعني؟ هذا صدق؟ يعني الملك يقول عن نفسه رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. يعني أعطي جملا من هذا الوادي أركبه كي أرجع إلى بلدي. كيف تجيب؟ الملك وصف نفسه بأنه مسكين وابن سبيل، يعني ما عندي فلوس والسبل تقطعت بي، وهو ملك وهو ملك. ما جوابك على هذا؟ أحسنت، لكن ماذا عندك؟ أنت لو أمعنت النظر ما أجبت بهذا الجواب، لأنه يقول أخوك يقول إنه قال رجل مسكين، ما قال أنا مسكين، لا أكمل، يقول تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. فكما قال أخوكم هذا مأذون له فيه لأنه اختبار، فبمثله يجاب على أيتها العير إنكم لسارقون. والله قال كذلك كدنا ليوسف فأيتها العير إنكم لسارقون، أيضا من النوع المأذون فيه، فكان بوحي لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، كنت رجل أبرص، هو ما أتى له بسيرة البرص ينظر ما الذي يجيب به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، رجل جميل، بالله الذي أعطاك هذا اللون الحسن، لأن الذي يعطي اللون الحسن هو الله، والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. طبعا الأغنياء شأنهم واحد إلا من رحم الله. الجواب اليوم مثل الجواب أمس، كل غني مجهز كلمات يرد بها على الفقير. الديون كثيرة، الله يعيننا على أداء الواجب، الحكومة ضغط علينا والدنيا والسوق واقف، مجهزين أجوبة للفقراء، كل فقير بحسبه يخرج هذا جواب من هنا ولهذا جواب من هنا. انت عارف الدنيا عاملة ازاي، الحال واقف، الله يفرقها، ربنا يعيننا على أداء الفرض، مش قادرين نأدي الزكاة الواجبة، وهكذا مرتبين أمورهم. نفس الكلام نفس الكلام. قال إن الحقوق كثيرة، الحقوق علي كثيرة. فقال له كم أعرفك؟ شكلك مش غريب علي، شكلك ليس بغريب علي، كم أعرفك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فبدأ الكذب والانتفاخ، يقول لقد ورثت لكابر عن كابر، أبويا غني وجدي غني وكلنا أسرة معروفون بالغنى. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا الله يردك لما كنت فيه. وآتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وآتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل. ابن السبيل له حق، فهنا جمع بين أمرين، كل أمر منهما كفيل فليعطى من الزكاة، قال: رجل مسكين وابن سبيلي وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: وهذا الموفق، قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أزهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما دام لله خذ ما شئت. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالحمد لله، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الابتلاءات. كنت أعرف طالبا شابا فقيرا، أبوه عامل من العمال في شركة المحلة الكبرى، وأبوه يتكفف الناس من أجل أن يربي ولده، ويجمع من هذا ومن هذا من أجل أن يربي الولد أحسن تربية، ودخل الولد كلية الطب، واستمر في التفوق، أبوه أيضا يجمع له المال من هنا وهنا، وعين نائبا في كلية الطب، وأصبح أستاذا، وأبوه يكافح. وبعدها لكن أخذته مآخذ الجاهلية والكبر، بدأ يتنكر لأبيه. زاره أبوه يوما في المستشفى بلبس العمل وهو رايح الشركة، يقول له، وأبوه الذي جاء حكى لي: ماذا تريد يا عم الحج أمام زملائي الأطباء حتى لا يهان أمامه؟ قال له: لا أريد شيئا يا بني، السلام عليكم. ولم يكلمه حتى مات، والآخر لا يبالي. فيا إخواني، حسن العهد من الإيمان. يذكر علماؤنا وأئمتنا من الفوائد المستنبطة من سورة يوسف ومن قصته عدم التنكر للعشيرة، عدم التنكر للعشيرة والأقربين. أهله بدو، أبوه وإخوته جاءوا من البدو، قوم فقراء أتوا من البادية، يخرج يستقبلهم على أبواب مصر، لم يجلس على الكرسي حتى يأتونا، إنما يخرج يستقبلهم على مشارف مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قبلها أتوني بأهلكم أجمعين كلهم. ولم يكتفي، بل يضع أبوي في أعلى مكان، ورفع أبوي على العرش في منزلته أو أعلى منه، وقال مذكرا بنعم الله: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فهكذا تكرم العشيرة ويوفى عن المسيء منهم، مع أنه أجرم في حق يوسف إجراما. فيقول لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك لا يحملهم أي مسؤولية بعد ذلك، ولا يخدش كرامتهم ولا حياهم بكلمة، بل يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لأمور يريدها الله، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ويتمادى به تواضعه، فيجبلة فيه، فيرى أن الدنيا وإن اجتمعت فإنها مؤذنة آنذاك بزوال وانصرام، فقد اجتمعت عليه النعم، أصبح ممكنا في مصر يتبوأ منها حيث يشاء ويفعل فيها ما يشاء، وإخوته أتوه وأبواه أتيا، والدنيا اكتملت أمامه، فعرف أن الأجل قد اقترب، فاشتاق إلى لقاء الصالحين، اشتاق إلى الموكب الكريم، ألحقنا الله وإياكم بهم، موكب الأنبياء وموكب الصالحين، موكب آبائي الأكرمين. فقال مقرا لله بالفضل: رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت الذي تتولى أمري وتصلحه في دنياي وفي آخرتي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا العقل أيها الإخوة وهذا الإيمان، لا اغترار بدنيا زائلة فانية. وانتهى يوسف من الحياة الدنيا ولكن لحق بالرفيق الأعلى معززا مكرما، مكرما في الدنيا ثم إكرام أعظم وأجل في آخرته يوم يلقى ربه تبارك وتعالى. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. فالغني مبتلى، مبتلى بماله الذي معه، سيسأل سؤالا من أين أتيت به، فيما أنفقته، ماذا عملت فيه. قال باب قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفحسبت يا رسول الله أن أصحاب الكهف والرقيم وما كان من قصتهم وشأنهم أظننت هذه أعجب الآيات؟ لا أبدا، هذا جزء من آياتنا وقدرتنا. أفظننت يا رسول الله أو أظننت أيها المسلم أن ما حدث لأصحاب الكهف الفتية المؤمنين الصالحين الذين فارقوا أقوامهم لا لشيء إلا لكونهم وحدوا الله وأعلنوا صراحة ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لن نعبد غيره، وإن عبد أقوامنا غيره لقد قلنا إذا شفط، فدخلوا الكهف الذي سجلت على أبوابه سيرتهم وأسماؤهم. فهذا الرقيم اللوح المرقوم المكتوب على باب كهفهم والحجر المرقوم عليه الذي رقمت عليه أسماؤهم. لا تظن أن قصتهم أغرب الآيات وأغرب القصص. نعم قد ناموا 300 سنين وازدادوا 9 وأحياهم الله ورآهم قومهم أو رآهم القوم الذين أتوا من بعدهم، رأوهم فكلموهم أو كلموا بعضهم الذي أتى بالطعام أو أتى يشتري الطعام. لا تظن يا رسول الله أن هذه أعجب الآيات، فعندنا آيات كثيرة، الله له آيات في خلقه دالة على قدرته. ذكر لنا بعض هذه الآيات في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، وثم آيات لا يحصيها إلا الله لم تذكر، إنما ذكر لنا الذي تتحمله عقولنا، الذي تتحمله عقولنا ذكر لنا. ذكر لنا أن الله أنطق عيسى في المهد وأمام الجموع الحاشدة الاتهامات توجه إلى مريم، يا من بك وبك وبك، والجموع تشهدت كلها للطعن في مريم مع قلة من المحبين الواثقين في عفافها وطهرها، فيتهمونها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فتشير إليه فيظنونها تتهكم كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فينطق عيسى بأبلغ بيان وأحسن عبارة وأفصح كلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. هنالك لله آيات في الكون عظيمة. فلا تظن أن قصة أصحاب الكهف أعجب الآيات، عندنا آيات أخرى أعجب منها وأعجب. قال باب حديث الغار، الكلام على الفتية أصحاب الكهف، أين هم أو ما بلادهم ما أسماؤهم، كل ذلك لم يرد فيه تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب حديث الغار، حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر. وأنتم تعرفون أن المطر قد يكون نعمة على أقوام وقد يكون ضررا على آخرين، وهكذا. يعني أنتم أول أمس ولا من يومين أو ثلاث حر شديد جدا لا يكاد يطاق، ولكنه نفع لأقوام في الدنيا والآخرة، تذكرة لأهل التقوى أن يتعوذوا بالله من عذاب جهنم، وفي الدنيا نفع عظيم لأصحاب التمور، فأصحاب النخيل يسعدون سعادة بالغة بهذا الحر. يقولون: إذا كان مثل هذا الحر يخرج التمر أجود ما يكون وأحسن ما يكون، فسبحان الله يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. نصرت بالصبا وأوليك تعاد بالدبور. قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، دخلوا في غار يستكنون به من المطر. الناس سعيدة بالمطر، كل الناس سعداء بالمطر، لأن الأرض ستحيا بإذن الله، والناس تشرب والأنعام تشرب ونعم الله وفيرة في المطر. لكن قد يكون ابتلاء على قوم لحكمة. دخل فريق منهم الغار، قال: فانطبق عليهم مع السيول الجارفة، سقطت صخرة عظيمة. لعلك أحيانا لا تتصور حجم الصخرة، صخرة أحيانا تكون 1000 طن، أحيانا 500 طن أمام الباب، سدت عليهم منافذ. سبحان الله. فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق، لا ينجيكم إلا الصدق، خلاص ليست لنا حيلة، لا أحد يعرف عنا شيئا إلا الله سبحانه وتعالى.